قال وغزوة السويق ثم قرقرة. والغزو بالثالث المشتهرة غزوة السويق بعدما قتل بعدما انهزم المشركون وقتل عدد كبير منهم رجعوا إلى مكة. ووصل أبو سفيان إلى مكة قال أبو سفيان والله لا أغسل رأسي أبدا حتى أنتقم من محمد وأصحابه. فجاء إلى المدينة هو ومعه 200 فارس أرادوا الدخول على المدينة فقتلوا رجلا من الأنصار. ولما علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش ففروا هاربين وكان معهم أحمال أطعمة فبدأوا يلقون الأطعمة حتى يخف السير بهم. كان معهم البر والسويق فبدأوا يلقون في الطريق فسميت بغزوة السويق غزوة السويق ليخففوا عنهم الحمل. قال وغزوة السويق ثم قرقرة. كان قرقرة غزوة أخرى. الصحيح أن قرقرة والسويق هي غزوة واحدة وهو أن أبا سفيان جاء لقتال محمد فخرج عليه صلى الله عليه وسلم فهر. قال والغزوة الثالثة والغزو في الثالث المشتهرة يقول يعني الثالث المشتهرة أن الغزو بدأ يشتهر يكثر مع انتشار مع انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى. بدأت الغزوات السابعة السنة الثالثة وقعت أكثر من غزوة